الله الرحمن الرحيم. ولهما عنها قالت لما نزل برسول عنها من عنها ولهما عن الصحيح عن البخاري ومسلم اي ولهما عنها عن عائشة اي فالأول عن المثلث نعم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه ولمسلم عن جندب عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى الإمام البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل به ملك الموت وكل فرد منا ينزل به ملك الموت لكن السعيد الذي يختم له بخير والشقي الذي يختم له بشر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تفرون منه لكنه يلاقيكم. ورد في بعض الآثار أن الدنيا جعلها الله بين ملك الموت مثل الطش يتناول أقصاها مثل ما يتناول أدناها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وللبخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل عليه ملك الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه. الخميصة هي الكساء أو الخرقة الذي فيها أعلام. يضرع خميصة له على وجهه تارة يغطي وجهه وتارة يكشفها إذا اغتم بها إذا تضايق نفسه كشفها صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. ولذلك تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها ما أغبط أحدا مات بسهولة بعدما رأيتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى عند سكرات الموت وعند نزع روحه شدة. جاء بالحديث الآخر أن عنده إناء من ماء وكان يدخل يده في الإناء ويمسح وجهه وجبينه ويقول إن الموت لسكرات اللهم أعني على سكرات الموت صلوات الله وسلامه. طفق يطرح خميصة له على وجهه. جاء بالحديث أنه إذا اغتم بها كشفها وإذا لا غطى وجهه فقال وهو كذلك يغطي وجهه تارة ويكشفه أخرى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يحذر أمته لا يفعلوا بقبره كفعل اليهود والنصارى. أخذ العلماء من هذا على أن كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام فيه ولا تصح الصلاة فيه لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي حديث آخر أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فكل قبر فيه مسجد فيه قبر الصلاة حرام فيه ولا تصح الصلاة ولا يقبلها الله. فإن كان القبر الأول يجب إزالة المسجد وإن كان القبر الأخير يجب نبش القبر. هذه سنة الله وهذا تعليم رسولنا صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يحذر أمته لا يفعلون كفعل اليهود والنصارى ولولا ذلك لأبرز قبره ولولا تحذيره ولعنه من فعل هذا لأبرز قبره في البقيع. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فإني أحرم عليكم ذلك. العالم هذه إذا جيت إلى قبر يمين المسجد أو يسار أعوذ بالله من مخالفة رسول الله. ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام فيه ولا يقبلها الله. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم وهكذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم وهكذا حذرنا عليه الصلاة والسلام. ولمسلم مسلم بن مسلم من الحجاج وشيري أن يسابوري تلميذ الإمام البخاري والإمام البخاري من شيخه من مشايخه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني من شيوخ البخاري هو الذي تلقى عنه أكثر الأحاديث. ولمسلم تلميذ البخاري وأصح الكتب بعد كتاب الله هو كتاب الإمام البخاري ثم يليه كتاب الإمام مسلم. الإمام البخاري أعجمي لكن رفعه الله بالعلم وتنقى صحيحه الذي يزيد على 7000 حديث من 300,000 حديث حافظها في قلبه 300,000 نقى منها صحيح البخاري رضي الله عنه. هكذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولمسلم عن جندب بن عبد الله البجلي صحابي جليل قال سمعه بأذنيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته قبل أن يموت بخمس أيام. كان جندب رضي الله عنه حاضر حين حدث هذا الحديث يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إني أبرأ إلى الله أن أتخذ أنا خليل. ثم علل صلى الله عليه وسلم ما هو السبب فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لعنة الله على الروافض ومن تبعهم من الشيعة الذين لا يترضون عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن عائشة ما بعدهم عن الإسلام وتعاليم الإسلام. الرسول يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هذا جندب بن عبد الله البجري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ ما يكون رواية الحديث السماع قبل أن يموت بخمس ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رضي الله عن أبا بكر الصديق ورضي الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين الذي قال صلى الله عليه وسلم بحقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إياكم ما يحدثه الناس من البدع كعيد المولد وغيره فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم جاء بشاهد للباب ألا وإن من كان قبلكم هذا من كل من كان من الرسول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. النهي للتحريم، لأن اتخاذ القبور أو اتخاذ المساجد على القبور وسيلة إلى عبادتها، فالرسول حرم على أمتي هذا، وحرم أن يبنى المسجد على القبر، وأخبر أن الصلاة لا يصح فيه ولا يقبلها الله. فإن كان القبر الأول يجب إزالة المسجد، فإن كان المسجد الأول يجب نبش القبر وإزالته. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا سنته صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم أكده بقوله فإني أنهاكم عن ذلك. نهي للتحريم. كان المسجد عند بابك أو عند بيتك وفيه قبر، صل بيتك ولا تصلي في المسجد. حرام الصلاة في المسجد الذي فيه قبور، حرمها صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد نهى عنه في آخر حياته، لقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن اتخاذ القبور اتخاذ المساجد على القبور. نعم. ثم إنه لعن وهو في سياق الموت من فعل ذلك، بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. فعله والصلاة عندها. اصبر اصبر. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. نعم. والصلاة عندها من ذلك، إذا صلى المسلم في المسجد فيها قبر فقد لعنه الرسول. نعم. وإن لم يبنى مسجد، لو كان برحة صلى الناس فيها قبر جنبه. نعم. وهو معنى قولها ومعنى قول عائشة غير أنه خشية أو خشية، قيل بما المعلوم قيل المجهول، خشية هو أو خشية الصحابة. نعم. أن يتخذ قبره مسجدا. نعم. إن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، ومضى 70 سنة بعد موته، وقبره وقبر صاحبيه في بيت عائشة، وبيت عائشة وأمهات المؤمنين خارج المسجد. نعم. وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. نعم. وإن لم يبنى كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لكل موضع يصلى فيه ولو كان بياضا يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ولأحمد بسند جيد لابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إن من شرار الناس من تتركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ولي أحمد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني في مسنده الذي هو 45,000 حديث، ولي أحمد بسند منه عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. أي مرفوعاً إلى النبي. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر طائفتين هما من شرار الخلق، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذول من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، قبر يبني عليه مسجد، إنهم من شرار الخلق. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، وإن من شرار الخلق الذين يبنون المساجد على القبور، لأن هذا أكبر وسيلة إلى عبادتها. في آخر الزمان يرسل الله ريحا باردة فتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر مثل الحمير عليهم تقوم الساعة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجدا. نعم مساجد. نعم اقرأ. الأولى فذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. الأولى من ذكر الرسول في من ذكر الأولى ما ذكر ما ذكر حديث من سلمة رضي الله عنها الذي في الباب الأول الذي في أول الباب. أم سلمة رضي الله عنها زوجها أبو سلمة من فضلاء الصحابة ومن المهاجرين, هاجره زوجته للحبشة ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة هو زوجته, ثم بعد ذلك مات أبو سلمة من فضلاء الصحابة وعلمائها وزهادها رضي الله عنه. فمر عليها على أم سلمة وهي تبكي فقال صلى الله عليه وسلم لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول رضي الله عنها فقلت هذا الكلام قلت هذه الآية امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وأنا أقول في نفسي من خير لي من أبي سلمة. قدر الله عز وجل ومضت الأيام فتزوجها صلى الله عليه وسلم, تزوجها وعمرها بين 60 و70 بين 60 سنة و70 سنة. فقالت يا عمر ابنها قم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول بعد ذلك فخلف الله علي خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وأنها هاجرت مع زوجها كنيسة رأتها بأرض الحبشة, الحبشة نصارى يعبدون المسيح, وأشهر طوائف النصارى 3 وكفرهم الله بالقرآن, لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم, لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل, قاتلهم الله يعني لعنهم الله أن يؤفكون أن يصرفون, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار منهم يا عم أكبر فيهم أكبر أحبارهم العلماء ورهبانهم العبادة, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا, وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. الثانية النهي عن التماثيل وغرض الأمر في ذلك. لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة ذابت مع زوجها ينظرون كيف صرف الله هؤلاء يعبدون المسيح أو يقولون هو الله ابن الله, ورأت في الكنيسة صور, فقال عليه الصلاة والسلام أولئك يخاطب أم سلمة إذا مات فيهم الرجل الصالح. وفي حديث آخر العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك يخاطبها مرة أخرى شرار الخلق عند الله, فهؤلاء الذين يبنون القبور على المساجد جمعوا بين الفتنتين, بين فتنة القبور جعلوها في المساجد وفتنة التماثيل الصور, أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. ثالثة العفرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كما بين له هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال, ثم لما كان في السياق لم يقل بما تقدم. بالغ صلى الله عليه وسلم التحذير تحذير أمته لا يفعلوا كفعل اليهود والنصارى, لا يبنوا القبور على المساجد, لا يبنوا المساجد على القبور, ولا يتخذ القبور عليها مساجد. ثم بعد ذلك لعن من فعل ذلك، ثم في سياق الموت لعن من فعل ذلك، يحذر أمته صلى الله عليه وسلم. لكن أبى الظالمون إلا كفورا، أبى الظالمون إلا يعاندوا رسول الله. نعم هل نسأل هل نسأل نعم. الرابعة نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. يحذر صلى الله عليه وسلم أمته لا تفعلوا كفعل اليهود والنصارى، ولولا تحذيره ولعنه من فعل ذلك لأبرز قبره بالبقيع. نعم. الخامسة أنه من سنة اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، أن بناء القبور أو بناء المساجد على القبور أو بناء القباب على القبور من فعل اليهود والنصارى، والرسول لعنهم على هذا الفعل. نعم. السادسة لعنه إياهم على ذلك، أنه لعنهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر أمته لا يفعلوا كبعدهم. نعم. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، أن تحذيره لنا لا نتخذ على قبره مسجدا ولا نتخذ القبور على المساجد. نعم. ثامنة العلة في عدم إبراز قبره، لأنه خشى أن يتخذ مسجدا. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مساجد، مسجدا اتخاذها مساجد يعني إذا صلى عندها هذا المسجد. نعم. وإن لم يبن عليها. نعم. أنه قررنا بين من اتخذ، ولذلك قرر العلماء أن الصلاة حرام في المقبرة ولا تصح ولا يقبلها الله. نعم. أنه قررنا بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، أن بين هؤلاء الطائفتين أنهم شرار الخلق عند الله، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، وإن من شرار الخلق الذين يتخذون المساجد على القبور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. هذه عشرة ذكره في قصته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع. الذي رواه جند بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. بل أخرجهم بعض أهل العلم من الاثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة أعداء الله وأعداء رسوله الذين يسبون الصحابة. يقول الإمام القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصى، من إنس ناطق أو جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. نعم. وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور نعم. وهم أول من بنى عليها المساجد. ثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. ما بلي به يعني لاقى من شدة النزع شدة، فكان عليه الصلاة والسلام مضطجعا على فراشه ويغطي وجهه تارة ويكشبه أخرى، ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول إن الموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. نعم. ثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. ما أكرم به من الخلة، لأن الله عز وجل اتخذ من آدم إلى محمد ما اتخذ إلا خليلا، والخلة صفة من صفات الله، وهي أعلى من المحبة. أثبت الله خلته لإبراهيم صلى الله عليه وسلم في الكتاب في القرآن الكريم، وثبتت خلته صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ما أكرم به من الخلة. يقول عز وجل في سورة النساء قبل الجزء الثاني منها بورقتين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه. نعم. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. التصريح بأن الخلة أعلى من المحبة وهي صفة من صفات الله عز وجل. نعم. خامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. خامسة عشرة: هي رد على الروافض وعلى من تبعهم كالشيعة أن الخليل أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، أفضل الأمة بعد نبيها وأبو بكر الصديق، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. الإشارة إلى خلافة ولم يوصي صلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى خلافته لأنه لما بدأ به مرضه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلم يزل يصلي بهم في مرضه عليه الصلاة والسلام حتى مات. ووقف عليه الصلاة والسلام في باب الحجرة، حجرة عائشة، وهم يصلون ذات وقت من الأوقات، فتبسم صلى الله عليه وسلم واقف من باب الحجرة بس، وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر صلى الله عليه وسلم. نعم. مش بعد ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد لله. يقول المصنف: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا أو أصناما تعبد من دون الله. ولذلك حرم صلى الله عليه وسلم بناء المساجد على القبور لأنه أكبر وسيلة إلى الشرك. خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام التقى به صلى الله عليه وسلم حين عرج بروحه وجسده في السماء السابعة فوق الأنبياء كلهم، لأن الله اتخذه خليلا وابتلاه بأنواع البلاء فصبر. يقول إن الناس والعوام عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ربما أن تمتحن هل تكون هينا على الله لا تأذن جناح بعوضة أو يكرمك الله؟ انظر إلى سويداء قلبك وانظر هل تؤثر طاعة الله وتذر هوى نفسك. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام الذي كسر أصنام قومه بيده فراغ عليهم ضربا باليمين بيمينه فكسرها إلا الكبير، لأن عقولهم منحرفة، عقولهم مريضة. خلى الكبير، قال الكبير ما رضي أن يعبد معه غيره، لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يرجعون لعبادة الله، لكنهم حرقوا. فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. في الآية الأخرى: فجعلناهم الأسفلين. لما أيس منهم قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدي، ربي هب لي من الصالحين. استجاب الله دعاء خليله ووهب له إسماعيل، فلما بلغ معه السعي رأى في النوم أنه يذبح هذا الابن، يذبح كما تذبح الشاة، ما هو السبب؟ لأنه ولد له على الكبر، عمره 100 سنة، كانت امرأته سارة رضي الله عنها عاقل، وبعد ذلك وهب الله لها إسحاق وعمرها 100 سنة في شبابها، ما ولدت وعمرها 100 سنة بإسحاق، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يكبر إسحاق ويتزوج ويولد لها يعقوب وأنتم الحيين، أنت يا سارة وأبوك. فلما بلغ معه السعي فأراد أن يأخذ من قلب أبيه شدة حبه إياه، ابتلاه الله بذلك حتى يخلص قلب أباه لربه، لأن الله اتخذه خليلا، اتخذ قلبه له. فلما بلغ معه السعي كبر إسماعيل الذي نوه الله بذكره ومدحه سبحانه وتعالى، قال يا بني، قال لي إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي، ما يقدر الشيطان يلعب على الأنبياء ولا يقرب منه، أما أنا وأنت ربما يلعب عليهم، يجينا بعض الناس حليق اللحية وعليه ثر الدخان، أنا شفت الرسول، كيف شيطان؟ ما شفت الرسول، أنا شفت الرسول، أعوذ بالله، ربما أنك ما تعرف الصلاة إلا إذا زيت الديار المقدس، شفت الرسول، الشيطان تمثل وقال أنا رسول الله. وبعض الناس على قاس يركبك ويسوقك إلى النار عند شهوتك وعند غضبك وعند، أعوذ بالله، أنا شفت الرسول، أنا أضر وجهه، أعوذ بالله، أعوذ بالله، شاهت الوجوه، أنت شفت الرسول، جاني كم واحد الناس يقول أنا شفت الرسول، عليه شرب الدخان وحلق اللحية، يقول شفت الرسول، أعوذ بالله، الرسول بعيد عنكم وعن أخلاقكم النذلة انكبتم أعداء الله. رسول الذي يعرف صورته أما غيره لا، الذي ما يعرف صورته يشبه الشيطان به ويلعب عليه. بعدين بعدين الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، قلب شوية تعبان، قلوبك مريضة يا ولد، مريضة أو قاسية أو ضرب عليها الرانة والإقفال، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والذنوب، والله ما أنتم مؤمن، كل فرد منا بين 8 ملائكة يحفظون حركاته في سكنات، وعندك ملف ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك اقرأه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله المستعان. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. إسماعيل عليه الصلاة والسلام باشر أباه بقوله يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يلا أصبر حتى تذبحني. شوفوا الأنبياء أيدهم الله بروح منه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما راح وقال بشار الوالدة، فخرج به أبوه من مكة يمشيان، فلما أسلما مسك يده وخرج به إلى منى لا يريد أن يرجع به، مع إبراهيم السكين، لأن الله أمره بذبحه ليخلص قلب إبراهيم لربه. فلما أقبل على مكة على منى وقف الشيطان لهما متمثلا عند جمرة العقبة، أراد أن يثني عزم إبراهيم، يا إبراهيم هذا حلم، يا إبراهيم تذبح ابنك، أخذ حصبة فرمن، فصار الجمار من واجبات الحج إحياء لما فعله إبراهيم خليل الرحمن. ثنى بإسماعيل، أراد أن يخالف هذا، يا إسماعيل أبوك يريد أن يذبحك، بسبب حلم رأى أخذ حصبة فرماه. إذا كان هذا الشيطان فعله مع خليل الله وابنه إسماعيل فكيف بنا نحوهم؟ إلا عليكم صليتم المغرب. والله من واحد وواحد صلاته مضروبة في وجهه، من واحد وواحد صلاته ضربت في وجهه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغ عشرة. فقال: إن الرجل لا يصلي الصلاة يصلي فيحسن الصلاة فتصعد إلى السماء ولها نور، ثم تفتح أبواب السماء لها. يعني ما تجاهد نفسك وهواك وشيطانك والدنيا 10 دقائق، خلي الشيطان يلعب فيك حتى تضرب صلاتك في وجهك. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق، لا بد من الموت ولا بد من البعث بعد الموت ولا بد من الحساب والجزاء ولا بد من فريق في الجنة وفريق في السعير. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه يكونوا من أصحاب السعير. اللهم ثم تصعد الصلاة الذي أحسن صاحبها وأحضر قلبه وجاهد نفسه وهواه وقرينه، جاهدهما أو جاهدهم حتى أحضر قلبه، تصعد إلى السماء ولها نور، ثم تفتح أبواب السماء لها. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثم تصعد من سماء إلى سماء حتى تقف بين يدي الله عز وجل وتشفع لصاحبها وتقول: حفظك الله كما حفظك، تدعو له وتشفع له عند ربه. وإن الرجل إذا صلى فأساء الصلاة، الله أكبر، والشيطان يلعب بقلبه، صعد إلى السماء ولها ظلمة وتغلق أبواب السماء دونها، ثم تلف كما يلف في الثوب الخلق يعني القديم، ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعك. الحديث الثالث: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغ صلى سنة عشرة. الذي يحضر قلبك يكتب لك، والذي يسرح قلبك يكتب عليك. الحديث الرابع: يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يعني يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن ردت فقد خاب وخسر. ما أكثر المضيعين للصلاة، وما أكثر المهملين للصلاة، وما أكثر الذين يلعب الشيطان عليهم الصلاة. وقف الشيطان لخليل الله وابن إسماعيل عند الجمرة الوسطى، أراد أن يثني عزم إبراهيم فأخذ حصبا ورمى، أراد أن يثني عزم إسماعيل فأخذ حصبا ورمى. مشيا إبراهيم معتقد أنه لا يرجع إلى مكة وهو معه، فتقربوا إلى الله بابنه، فتقربوا إلى الله بذبح ابنه لأن الله أمره. فلما بلغ الجمرة الصغرى الأخيرة فقضى الشيطان لهما، فأخذ حصبا إبراهيم فرمى، أراد أن يثني عزم إسماعيل فأخذ حصبا فرمى، فمشيا ثم سألقاه على ظهره. سلقى إبراهيم إسماعيل فلذة كبده، والذي ولد له وعمره 100 سنة، جعل يمر السكينة وتنقلب، يمرها وتنقلب. لما رأى إسماعيل أنها ما أثرت في حلقه ولا خرج الدم ولا قطع شيء، ظن أن هذه رحمة الأبي، قال: يا أبت كبني على وجهي لئلا تمنعك الرقة مما يراد بي. يعني كان الله مريدا هذا لابد. كبه على وجهه إبراهيم خليل الرحمن وقال: نعم العبد أنت على تنفيذ أمر الله، جعل يمر السكينة وتنقلب، يمرها وتنقلب. أمر الله جبريل أن يأتيهما بكبش من الجنة، فجاء جبريل مسرعا وقال: يا إبراهيم، هذا فداء ابنك من ربك. فذبح الكبشة فقر عينا وخلص قلب إبراهيم لربه. يقول عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين. سمحت نفسه آثر مرضات ربه على هوى نفسه، آثر أمر ربي على هوى نفسه. وناديناه أن يا إبراهيم، هذا نص القرآن في سورة الصفات. صدقت الرؤيا، طبقتها بالفعل، إنا كذلك نجزي المحسنين. وصفه الله بالإحسان الذي هو على مقامة الإيمان. إن هذا لهو البلاء المبين، يقول الله عز وجل. إي والله، يعني ابنك ما عندك غيره وأنت كبير السن، وتؤمر بذبحه وتنقاد وتؤثر مضات ربك على هوى نفسك. إن هذا لهو البلاء المبين. وبديناه بذبح عظيم الذي جاء به جبريل، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي. فالذبيح هو إسماعيل. واليهود ومن تابعهم وبعض علماء المسلمين يقولون إسحاق، وهم غلطوا في هذا. نص القرآن بين إسماعيل وبين ما جرى عليه، ثم قال وبشرناه بإسحاق بعد ذلك. يوم حصل هذا يمكن إسماعيل ما بعده إسحاق، قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الرسل. فالذبيح وإسماعيل، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا نص القرآن. إن اليهود رحمة الله عليهم حيث أنبياءهم من سلالة إسحاق يقولون الذبيح إسحاق، نقول لا، الذبيح إسماعيل. وجاء في الحديث أنا ابن الذبيحين، يقوله صلى الله عليه وسلم. الله يمن الله على من يشاء من عباده، يمن على من يشاء من عباده بالإيمان وبتقواه سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح، ويكل الآخرين إلى أنفسهم لمن طبت عليه أنفسهم وقلوبهم من الشرور. فلذلك بالدعاء الماثور، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يقول عز وجل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. سارة أو سارة زوجته الصالحة التي آمنت بربها وصدقت زوجها كانت عاقل لا تلد. بشرناه بإسحاق بعد ذلك، بعد ما جرى على إسماعيل ما جرى، نبيا من الصالحين. ولذلك يقول عز وجل في الآية ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم رسل، وجدهما إبراهيم خليل الرحمن. فكان فعل إبراهيم بابنه سنة تمر على المسلمين كل سنة في قراهم وفي أمصارهم وفي مشاعرهم إحياء لما فعله إبراهيم. هذه الأضاحي التي نفعلها إحياء لما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. الله فداه الله بذبح عظيم. وكبر إسماعيل وقال له أبوه يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني البيت، أن أمرني أبن الكعبة، هل أنت معينني؟ قال نعم. يقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت من الكعبة وإسماعيل، إبراهيم يبني وإسماعيل يناول الحجارة، إبراهيم يدعو ربه وإسماعيل يؤمن على دعائه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وإسماعيل يقول آمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني نفسه وابنه إسماعيل. ما هو الإسلام يا مسلم؟ ما هو الإسلام الذي ينجي صاحبه من عذاب الله ويدخله برحمته جنته؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هذا الإسلام الحقيقي الذي إذا مات عليه صاحبه صار من أهل الجنة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإسماعيل يؤمن، إبراهيم يبني ويدعو، وإسماعيل يناول الحجارة ويؤمن على دعاء أبيه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم أهل مكة رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سفي. ولذلك سمى الله اليهود سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام الحقيقي الذي ينجي صاحبه من عذاب الله ويدخل برحمته الجنة هو الاستسلام لله بالتوحيد، أخلص عبادتك لله عز وجل، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا وصى بها بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء؟ يقول عز وجل أنزل على نبي يقول لليهود أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم يقول عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رضي الله عن الصحابة أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم خرج صباحا من إحدى بيوته فتوجه إلى قباء، توجه إلى بئر ياريش بستان ما مع أحد من الصحابة، فكان أول لحوق به من الصحابة المغيرة بن شعبة. من هو المغيرة؟ عبده من هو؟ عبده أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر، عبد المغيرة. كان أول لحوق به المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من أشهر قواد عمر بن الخطاب في خلافه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ودخل عليه الصلاة والسلام هذا البستان الذي فيه بئر وعليه باب، حينما دخل صلى الله عليه وسلم جلس في محل الماء ما في ماء وأدلى رجليه بالبئر، المغيرة رضي الله عنه رد الباب وجلس وراءه لأنه أخذ على نفسه قال لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. بعد قليل جاء رجل ودق الباب، المغيرة جالس وراءه فقال انتظر ماذا تحله حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما لم يروه في المسجد بحثوا رضي الله عنه، ما يستأنسون إلا إذا رأوه جلسوا عنده رضي الله عنه. أو حنا قالت بصلاة نهرع إلى القبور، الرسول يقول أدخل قبل عيد، يقول لا حنا نبي ندخل، أعوذ بالله من وساوس الشيطان ومن استحواذ الشيطان، أكثر الخلق استحواذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. والله ما كان الصحابة يعرفون هذا، وهم أحب منا إلى الرسول وتغذوا منه، وغذاهم صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والإيمان القوي. ونحن قرن 15 من بعد صلاة المغرب ونرى هذا قربة، والله ما هو قربة، الله يبعدكم من الله ورسوله. لا تتخذوا قبر عيدا، لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إياكم الغلو فإن من كان قبلكم زواجر، لكن أذاننا لا تسمع. لا يا شيخ زيادة زيادة. يقول القحطاني اقصد هديته ولا تكن متغاليا إن القدور تبور بالغليان. شب على قدر وكذا غلول في صدورهم أعوذ بالله. يقول زيادة الله عز وجل يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. ما قال غفور رحيم، قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جاء رجل فدق الباب فقال له المغيرة انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف قرب الرسول قال يا رسول الله هذا رجل يستأذن. قال له صلى الله عليه وسلم اذن له وبشره بالجنة. يقول ففتحت الباب فإذا أبو بكر الصديق. وقلت الرسول يقول اذن له وبشره بالجنة. فرح رضي الله عنه، جاء وجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدى رجليه في البيت. رجع المغيرة حالا حينما فتح له ودخل وبشره بالجنة كما أمره الرسول، رد الباب وجلس وراءه. جاء بعد ذلك رجل دق الباب قال له انتظر حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا رجل يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. ففتح له فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الرسول يقول إذن له وبشره بالجنة. فرح رضي الله عنه وجاء وجلس على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى رجليه في البيت. من حين دخل عمر بشره بالجنة كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، رد الباب وجلس وراءه. جاء رجل ثالث دق الباب قال له المغيرة المغيرة بن شعبة سيد أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه وعلى أتباعه الذي قتل عمر الذي طعن عمر وطعن 13 من الصحابة مات منهم 7 لعنة الله، ثم نحر نفسه هو لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى من رضي فعله. اللهم صل على محمد. هم من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم. الأرض ما تقدس أحدا، ما يقدسك إلا إيمانك بالله أو يضعك في أسوأ سافلي. يا رجل ثالث من السادس دق الباب فقال له المغيرة انتظر ما فتح له حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هذا رجل يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. يقول رضي الله عنه ففتحت الباب فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقلت الرسول يقول أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. ضربت عيناه من البكاء رضي الله عنه وقال الله المستعان. بلوى تصيب تألبوا عليه الثوار وقتلوا في بيته قاتلهم الله. يقول رضي الله عنه الراوي الحبيب لما دخل عمر وجد الخف محل الماء امتلأ وجلس وراءهم. يقول راوي الحديث فأولت ذلك بقبورهم. الذي أدلى رجليه في البئر دفن مع الرسول، وعمر وعثمان رضي الله عنه دفن في البقيع ولا دفن إلا في آخر الليل، لأن الثوار لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم وعلى من رضي فعلهم قالوا إنه ليس بمسلم ولا دفنوا في البقيع. حتى تولى الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأدخله، ترونه في أقصى البقيع الذي أدخله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وإلا الثوار وشيعتهم يقولون لا إنه مرتد ليس مسلم. الرسول بشره الجنة يقول لا كان الجنة عندهم لعنة الله عليهم. وقتل شهيدا رضي الله عنه، حاصروا وقاتلوا قتلهم الله ولعنهم الله، والحمد لله قد فعل سبحانه وتعالى بهم. قيل إنه رأى الرسول وفق الله وإياكم من يحب الله، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحاتم السعادة واجعلنا مما سبقت له منك الحسنى وزيادة. اللهم صل على محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع أقاربنا ولجميع المسلمين الحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم.